اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قال الشيخ رحمه الله: هذا كما قدمنا يتمسك به في جواز الزيادة على ركعتين في النوافل. وهذا مذهب من؟ مذهب الشافعي. وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن. المالكية تمسكوا بمفهوم الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فقالوا لا يزاد في صلاة الليل على إيه؟ على ثنتين، وألحقوا بصلاة الليل صلاة النهار. فهذا الحديث يصدمهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس ركعات لم يجلس للتشهد إلا في آخرها. فأول هذا الحديث تأويل لا يتبادر إلى الذهن. بتأويل لا يتبادر إلى الذهن أي هو تأويل إيه؟ بعيد. هنا تنبيه: هل التأويل البعيد تأويل فاسد؟ هل التأويل البعيد تأويل فاسد أم تأويل صحيح؟ إحنا درسنا التأويلات البعيدة في أصول الفقه. هل التأويلات البعيدة من قسم التأويلات الفاسدة ولا من قسم التأويلات الصحيحة؟ الجواب هو بحسب الدليل الذي تعتمد عليه في هذا التأويل. إذا كان التأويل بعيدا فهذا يحتاج إلى دليل قوي يقاوم الظاهر. فإذا توفر لك على هذا التأويل البعيد دليل قوي يقاوم الظاهر اللي هو الاحتمال الآخر هو التأويل، صرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى معنى غير متبادر. فإذا كان معك تأويل مع هذا على هذا التأويل دليل قوي يقاوم المعنى الظاهر فهذا التأويل البعيد تأويل صحيح. إذا لم يتوفر لك دليل قوي على هذا التأويل البعيد بحيث يكون المعنى الآخر اللي هو الظاهر أقوى منه، يبقى هذا التأويل تأويل فاسد. واضح هذا؟ وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن، وهو أنه حمل ذلك على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة، كأن الأربعة كانت الصلاة فيها قياما والأخيرة كانت جلوسا في محل القيام. تفهم هذا الكلام؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات، الخمس ركعات صلى أربع ركعات قائما، والركعة الخامسة صلىها من إيه؟ من قعود، يعني في محل، يعني عندما قرأ قرأ وهو جالس، وعندما ركع ركع وهو جالس، وعندما رفع من الركوع رفع وهو جالس، وعندما سجد كذلك حتى انتهى من صلاته. فصلى أربع ركعات من قيام وصلى الخامسة من إيه؟ من جلوس. لم يجلس في شيء في آخرها، أي لم يجلس في محل الإيه؟ القيام. فكأنه صلى أربع ركعات قائما والركعة الخامسة صلىها من إيه؟ من جلوس، ولم يحمل لفظ الجلوس هنا على معنى الإيه؟ الجلوس للتشهد. قال: وربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدمها هذا منها بأن السلام وقع بين كل ركعتين، عشان يعني يحافظ على ما استند إليه من مفهوم الحصر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى. قال أن النبي أوتر بخمس ركعات منفصلات، يعني أول هكذا بخمس ركعات منفصلات، ركعتين ركعتين ركع، واضح. وأنه لم يجلس في شيء في آخرها إلا في إيه؟ أي أنه صلى الركعة الأخيرة من جلوس، وليس معنى ذلك أنه صلى خمس ركعات متصلات ولم يجلس للتشهد إلا في الركعة الخامسة. تفهم هذا الكلام؟ ممكن من بداية نقول له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، فيقول بخمس منفصلات لا متصلات، هذا تأويل بعيد، هذا تأويل. ثم أنه لا يجلس في شيء من آخرها معناها أنه بدلا من أن يقوم فيقرأ ثم يركع ثم يقوم فيقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد يؤدي الركعة الخامسة من القيام كالركعات الأربعة السابقة، لا، أدى الركعة الخامسة كاملة من إيه؟ من جلوس. لا يجلس في شيء في آخرها أي أنه أدى الركعة الخامسة كاملة على وهو إيه؟ وهو جالس. وأول الخمس بأنها خمس منفصلات لا متصلات ليسلم له ما استند إليه من أن صلاة الليل لا تزيد عن ركعتين، عملا بمفهوم الحصر في قوله صلاة الليل أي هيئتها محصورة في مثنى مثنى. والشيخ حكم على هذا التأويل بأنه إيه؟ بأنه يخالف ظاهر اللفظ الذي معنا. قال وهذا مخالف لللفظ، فإنه لا يقع السلام بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس، أي الجلوس للتشهد، وذلك ينافيه قولها قول عائشة لا يجلس في شيء إلا في آخرها، إذ الظاهر أن الجلوس هنا هو الجلوس للتشهد. ماشي. قال الشيخ وفي هذا نظر، لأنه يقول لك الجلوس أنت تفسره بالجلوس للتشهد، أنا لا أفسره بذلك، أنا أفسره أنه أدى الركعة الخامسة من جلوس لا من قيام. على كل هذا التأويل يعني إيه؟ الشيخ حكم عليه بأنه تأويل بعيد. واعلم أن محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى في دلالته على الحصر، وبين دلالة هذا الفعل على الجواز. لو عملنا بمفهوم الحصر نمنع الزيادة على ركعتين في صلاة الليل، وإذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس ركعات متصلات على ظاهر اللفظ، وأنه لم يتشهد إلا في الإيه؟ لم يجلس التشهد إلا في آخرها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، يتعارض عند الأمران. قال الشيخ وبين دلالة هذا الفعل على الجواز. طيب إذا قلت أنت مفهوم المخالفة يعمل به لكنه يشترط في العمل به ألا يخالف منطوقا، وقد خالفه المنطوق فلا يعمل به، لقائل أن يقول وهذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والفعل يتطرق إليه احتمال الخصوص. ومعنى الخصوص الذي أفهمه أنا من كلام الشيخ أن يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما نهى عن الوصال وواصل، نهى عن الوصال بقوله وواصل بإيه؟ بفعله. ماشي. ونهى عن ركعتين بعد العصر وكان يصليهما، لكن الخصوص على خلاف الأصل. صحيح، هذا ما سيقوله الشيخ، يعني لقائل أن يقول هذا، يقول إيه أن الفعل يتطرق إليه الخصوص، أن يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هو له أن إيه؟ أن يزيد على ركعتين في صلاة الليل. ولما سأله السائل عن صلاة الليل قال له أنت وسائر الأمة صلاة الليل في حقيقه مثنى مثنى مثنى. فيعني هذا ما يطرق الحديث الأول وما يطرق الحديث الثاني. قال الشيخ والفعل يتطرق إليه الخصوص إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل. الأصل أن ما ثبت، الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز في حقه وعلى الجواز في حقنا. الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز في حقه ويدل على الجواز في حقنا، ولأننا أمرنا بالتأسي به، فما خرج عن ذلك يحتاج في إثباته إلى دليل. قال في الصوم أنا لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين في الأصول. قال إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل. فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر. الشيخ يقول ودلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى. ودلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى. أقوى من مفهوم المخالفة الثابت بقوله صلاة الليل مثنى مثنى. طيب الشيخ بين محط النظر. نعم يبقى نظر آخر وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث ركعات، أو أن النبي أوتر بخمس ركعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات متصلات، وأنه صلى تسع ركعات، وأقسم ورد في الروايات أنه صلى تسع ركعات متصلات على ما في الحشية. وأنا قلوا علي بن حزم أن أكثر يعني أكثر الأعداد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه صلى تسع ركعات متصلات. ماشي. وبرضك العادات اللي هي أنه صلى 13 ركعة وصلى 11 ركعة. وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة، فإذا جمعناها ونظرنا أكثرها فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له. تفهم هذا الكلام؟ حاصلك الآتي: صلاة الليل مثنى مثنى يدل بمفهوم المخالفة على المنع من الزيادة على ركعتين، فما عارضه فيه الفعل ورجحنا فيه دلالة الفعل نعمل بما دل عليه الفعل لأنه أرجح. كده واضح؟ فمثلا تقول لي صلاة الليل مثنى مثنى، قل لك وقد صلى النبي ثلاث ركعات، فتخرج الثلاثة عن دليل المنع وترجح على دليل المنع، وقد صلى خمس ركعات فتخرج الخمسة عن إيه؟ ترجح على دلالة المنع، وقد صلى ثمانية ركعات وقد صلى تسع ركعات، فكل هذه الصور تخرج بدلالة الإيه؟ الفعل. طب لو قلت أصلي 17 ركعة أقول لم يرد بها فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتدخل تحت الإيه؟ مفهوم الحصر، تحت ما يقتضيه مفهوم الحصر من المنع، فتكون ايه؟ ممنوعه. تفهم هذا الكلام؟ يعني اذا رجحنا دلاله الفعل على دلاله المفهوم حيث وجد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ان النبي صلى 17 ركعه مثلا، فتبقى فسوره 17 ركعه تبقى تحت دليل ما يقتضيه دليل الحصري او المفهوم الحصري من المنهج. لا يبطل هذا المنطوق هذا المفهوم كليا شيخ؟ هذا ما يقوله الشافعي. هذا ما يقوله الايه؟ الشافعية. لأن الشافعية جوزوا الزيادة على ركعتين من غير إيه؟ من غير حصر. هذا ما ذكره الشيخ في بداية الكلام، أن الشافعية أجازوا الزيادة على ركعتين من إيه؟ من غير حصر في عدد. فكأنهم قالوا مفهوم الحصر دل على أنه لا يزاد على ركعتين، وهذا المفهوم سقط بالكلية عندما صلى خمس ركعات، وعندما صلى سبع ركعات، وعندما صلى تسع ركعات، وعندما صلى ثمان ركعات سقط هذا المفهوم كليا، وما عاد يدل على المنع. يبقى هذا المفهوم سقط بالإيه؟ بالكلية. وهذا هو يعني إيه؟ مستند الشافعية في قولهم يزاد على ركعتين في صلاة الليل من غير حصر فعل. ويبقى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى محمول على الإيه؟ على الأفضلية. محمول على الأفضلية وليس دلا على المنع من الزيادة، لأنه إن دل على ذلك دل بالمفهوم، وقد سقط العمل بهذا المفهوم لمخالفة الفعل له. قال الشيخ فإذا جمعناها ونظرنا أكثرها فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه، وهو ما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى اللي هو مفهوم الحصر من غير معارضة الفعل له، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مثلا 17 ركعة فتبقى على تحت دليل المنع. فلقائل أن يقول يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل، بناء على أن المفهوم سقط العمل به في صورة المعارضة فقط، ويعمل به في غير صور المعارضة. كده مفهوم الكلام؟ إلا أن يصد عن ذلك إجماع. لو انعقد إجماع مثلا على أنه يجوز أن يصلى، لو أجمع المسلمون مثلا على أنه يجوز أن يصلى 11 ركعة متصلة فرضا، ولم يرد مثل هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجماع دليل شرعي شأنه كشأن سائر الأدلة الشرعية المعتبرة، وهو أقوى من مفهوم الحصر، فيسقط مفهوم الحصر لأجل الإجماع المعارض لو وجد إجماع معارض. أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغى عن الاعتبار، وهذا ما كنا نقوله. الأعداد المخصوصة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات لا لخصوص الثلاثة، فهم؟ يعني هو صلى 3 ركعات وصلى 5 ركعات وصلى 7 ركعات وصلى 9 ركعات، يعني يؤخذ من مجموع ذلك أن الزيادة على الركعتين جائزة من غير عدد معين، وأن هذه الأعداد وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا من غير قصد إلى إعطائها حكم الخصوص، أن الثلاثة تجوز والخمسة تجوز والسبعة تجوز والتسعة تجوز وغيرها لا يجوز، يعني أن هذه الأعداد وقعت اتفاقا ولم يقصد بها قصد التخصيص، وبالتالي يبقى إيه؟ لما صلى 3 سقط مفهوم الحصر بالإيه؟ بالكلية، وصار الفعل الثلاثة دلت على الثلاثة وعلى غير الثلاثة، والخمسة دلت على الخمسة وعلى غير الخمسة، على جواز الخمسة وغير الخمسة. أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار، ولم يقصد بإيقاع الفعل على هذا النحو لم يقصد به التخصيص، ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ركعات دل على ماذا؟ لم يدل على خصوص جواز الثلاثة، بل دل على إيه؟ على مطلق جواز الزيادة عن الركعتين. وهل هذا هو الأقوى أم نعمل بالمفهوم الحصر فيما لم يرد فيه الفعل؟ نعم، هو يعني هذا الأمر فيه نظر جيد، يعني إن هو إن هذه الأعداد لم يقصد بها الإيه؟ لم يقصد بها يعني فهم الشافعي رحمه الله ذلك، أن هذه الأعداد التي وقع عليها الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بها التخصيص، ولذلك كان النبي ينوه. ومن حد ذكر يعني هيئات كثيرة جدا، ركعة وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وثمانية، فكل هذه الأعداد كثرتها يدل على ماذا؟ كثرة إيقاع النبي صلى الله عليه وسلم الفعل زائدا على ركعتين يدل على إيه؟ على جواز مطلق الزيادة. في مقابل ماذا؟ أنت المجتهد يرجح بين الظنون، فكأنه يقول الظن المنعي المستفاد من مفهوم الحصر ليس بالقوي، الظن المنعي المستفاد من مفهوم الحصر ليس بالقوي، وكثرة الأفعال، كثرة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الزيادة تفيد ظنا بأن هذه الأعداد غير معتبرة، وأن الخصوص لا يلتحق بها ويلتحق بغيرها، فكأن الشافعي وجد أن هذا الظن المستفاد من كثرة إيقاع النبي صلى الله عليه وسلم الفعل زائدا على ركعتين أقوى من إيه؟ من ظن المنع المستفاد من مفهوم الحصر. والثاني أن يقول المانع المخل هو الزيادة على مقدار الركعتين، تفهم هذا؟ المخل بمفهوم الحصري. فهنا فهنا يمكن أمر أحدهما أن يقول مقادير العبادات. طيب ماشي ماشي ماشي. ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة. فهنا يمكن أمران، أحدهما أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد، فلا يجزم بأن المقصود لا يتعلق بالعدد، وأن المقصود مطلق الزيادة. طب إذا رجحت هذا النظر يبقى نقتصر على جواز الزيادة على ركعتين فيما ورد فيه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد على ذلك لأن العبادات يغلب عليها الإيه؟ التعبد. فإذا صلى ثمانية لا نصلي نحن عشرة. هذا مفهوم. والثاني أن يقول المانع المخل، المخل متخيل. إيه؟ متخيل. المانع متخيل. أن يقول المانع إيه؟ متخيل. متخيل. وعندك أنت؟ الإيه؟ متخيل. باللام. المتخيل. والثاني أن يقول المانع المتخيل. والثاني أن يقول أن يقول هكذا أن يقول صح أن يقول أن يقول أن يقول في الحاشية عندي أن يكون المانع المتخيل هو الزيادة على مقدار الركعتين، هكذا عندي في الحاشية. عندك أن يكون ولا أن يقول؟ أن يقول. أن يقول. التعليق ففي طبعة أن يقول والمثبت من الركع أن يقول. طيب خلي بالك من شيء. هو يعني إيه؟ الكلام يستقيم على أحد الوجهين، يوجد تخليط يعني. ممكن الكلام يستقيم على هكذا لو قلنا والثاني أن يكون المانع المتخيل من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هو إيه؟ هو الزيادة على ركعتين، وهذا قد ألغي بفعله صلى الله عليه وسلم لثلاث ركعات ولخمس ركعات ولسبع ركعات ولثمان ركعات ولتسع ركعات، وكذا واضح؟ طيب الثاني أن يقول المانع لو متصلا بالأول أحدهما أن يقول مقادير العبادات يغلب عليه التعبد، والثاني أن يقول طيب ماشي. الحاصل عندي أن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثل مثلا ماذا أفادت؟ أفادت الحصر والمنع من الزيادة على ركعتين، وهذا المفهوم قد ألغي بالكلية بإيه؟ بفعله صلى الله عليه وسلم، فما عاد للمنع دليل، وفعله صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز من غير معارضة. ماشي. وقد ألغي بهذه الأحاديث قال ولا يقوى إيه؟ ولا يقوى كثيرا من جهة ماذا؟ من جهة أن مقادير العبادة يغلب عليها التعبد. المقادير العبادات يغلب عليها التعبد، فلا يجزم بأن المقصود لا يتعلق بالعدد من حديث صلاة الليل مثنى مثنى، صح؟ فلا يجزم بأن المقصود الإيه؟ لا يتعلق بالعدد. لا يتعلق بالعدد الذي هو الخمسة التي صلىها النبي، والسبعة التي صلىها النبي، والتسعة التي صلىها النبي، والثمانية التي صلىها النبي. لا نعتبر هذا العدد. لا، فلا يجزم بأن المقصود لا يتعلق بهذا العدد. قد يكون المقصود متعلق بهذا العدد فتجوز هذه الأعداد ولا يجوز غيرها. الشيخ احنا قلنا اذا اعتبرنا القيد لا نلحق به غيره فنقول نحن نعتبر الثلاثه لانها وردت والخمسه لانها وردت والسبع لانها وردت والثمان لانها وردت والتسع لانها وردت نعتبر هذه فقط ونعتبر هذه قيود غير ملغاه فلا يلتحق بها الاحد عشر والثلاثة عشر والتسعة عشر والسبعة عشر. طب إذا ألغينا هذه الأعداد وقلنا أنها وقعت اتفاقا ولم يقصد بها التخصيص يبقى نلحق بها إيه؟ غيرها. باب الذكر عقيب الصلاة. نقول عقيب ولا عقيب؟ نقول عقب العقيب عقب أفصح وعقيب تجوز على كله ماشي. والشيخ في جمع الجوامع يعبر بعقيب والشيخ زكريا الأنصاري يعبر بعقب ماشي يعني باب الذكر عقيب الصلاة. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنت نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. طيب قوله أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله هذا اللفظ من الألفاظ التي تسبق بها السنة التقريرية وجمهور العلماء على الاعتداد بهذا اللفظ وإعطاء الحديث به حكم الإيه؟ حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه عليه. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة والتكبير بخصوصه من جملة الذكر. الذكر عام والتكبير نوع إيه منه. قال الطبري فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه. قال غيره ولم أجد من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات وهو قديم من شأن الناس. وعن مالك أنه محدث. طيب أولا أنه محدث لعدة اعتبارات. أولا تخصيص ذلك بالعشاء والإيه والفجر والحديث الذي معنا ليس فيه تخصيص بصلاة. ثانيا أن هو تخصيصهم لذلك بالبعوث والعساكر والذي في الحديث أن ذلك كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم هذا. وأن التكبير ثلاثا تخصيص بعدد الثلاث وليس في الحديث تخصيص بإيه بعدد. كل هذه الخصوصيات مع الملازمة تعطي معنى أنه إيه؟ أنه إيه أنه محدث. طيب الذي عند الشافعية في هذا الأمر أن أن أن الذي حكاه عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول فيه الشافعية أن هذا ورد في فترة يسيرة في فترة يسيرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على ذلك ولا الصحابة في عهده كانوا يداومون على ذلك وإنما كان يفعل ذلك في بداية الأمر لإيه لأجل تعليم الناس الذكر ثم انقطع الصحابة وانقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. هذا ما يقوله الإيه الشافعي. قال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتاج إلى التعليم. ماشي. المقصود الجهر بالتكبير أنه كان من تكبير الثلاثة وثلاثين الذكر الذي يكون خلف الصلاة، هو سواء يعني يعني هو أنت تسبح أولا ثم تحمد ثانيا ثم تكبر ثالثا، كأن هو المقصود الذكر عقيب التسليم تعلم به، يعلم به قضاء الصلاة. كنت أعلم ذلك إذا إيه؟ كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت. فالظاهر أن هذا الذكر، أن هذا الذكر إنما كان عقب إيه؟ عقب التسليم. شيخنا يعني قال التكبير لماذا؟ لما ذكروه من أن الجنود كانوا في الحروب يكبرون ثلاث تكبيرات فقط بعد الانتهاء من الصلاة ويرفعون بها صوتهم، الإمام يرفع صوته والمأمون يرفعون صوت أصواتهم. فالشيخ ذكر التكبير قال أنه من خصوص الذكر الذي معنى في الحديث الذكر، ماشي، والتكبير نوع منه، وقد كان بعض الجنود يفعلون ذلك، الإمام والجنود يفعلون ذلك. وعن مالك أنه إيه؟ أنه محرم. وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف لقول ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فكان ابن عباس كان في آخر الإيه؟ الصفوف، لأنه لو كان في أولها لعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم، فلو كان متقدما في الصف لعلم انقضاء صلاة النبي بسماع التسليم. وقد يؤخذ منه أنه لم يكن ثم مسمع جهير الصوت يبلغ التسليم بجهارة صوته، وإلا لعلم ابن عباس انقضاء صلاة الله عليه وسلم بصوت هذا المبلغ. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال الشيخ رحمه الله: فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقيب الصلاة، عقيب الصلاة، وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والإعطاء وتمام القدرة والثواب المرتب على الأذكار. قال: ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والإعطاء وتمام القدرة. قال: والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها، وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتها، وأن كلها راجع إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء. في الحديث أنه بدأ بإيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الشيخ: ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، ماشي. قال الشيخ: والجد الحظ، يعني البعض يضبط الجيم بالفتح والبعض يضبطها بالإيه بالكسر. فإذا ضبطناها بالفتح يبقى الجد بمعنى الحظ، وإذا ضبطناها بالكسر يبقى الجد بمعنى الاجتهاد. يبقى صاحب الحظ لا ينفعه حظه على الأول، وصاحب الاجتهاد لا ينفعه اجتهاده، وإنما النافع من ذلك هو توفيق الله عز وجل للعبد وتوفيقه للعمل الإيه الصالح. ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ حظه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد تعرب إيه؟ فاعل إيه؟ ويبقى ولا ينفع الجد ذا الجد، يبقى صاحب الجد صاحب الجد صاحب الحظ لا ينفعه حظه، لا ينفعه حظه. طيب المشكلة عندي في إيه؟ في منك هذه. من هنا ما معناها؟ وهل ينفع بمعنى ينفع ولا متضمنة لمعنى يمنع؟ ماشي؟ نسير مع هذه الاتجاهات. مثلا المشهور أو الذي يعني يحقق كثير من النحاة أن من هنا بمعنى بدل، من هنا بمعنى إيه؟ بمعنى البدل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة. والشاعر اللي كان يريد أن يشرب خمر فيقول إيه، هو بالقرب من زمزم ويريد أن يشرب الخمر، فيقول فليت لنا من ماء زمزم شربة، فيقول يعني ليت لنا بدل ماء زمزم شربة من الخمر. فهو من هنا بمعنى إيه؟ بمعنى البدل. طيب إذا جعلنا من هنا بمعنى البدل يبقى المعنى لا ينفع صاحب الحظ، لا ينفعه حظه إذا كان هذا الحظ عوضا عنك أو بدلا منك. كده واضح؟ يبقى صاحب الحظ لا ينفعه حظه إذا كان هذا الحظ ماشي بدلا عن الله. نعم طبعا انا يعني ازيد في العباره لمعنى الايضاح بس، يعني لا ينفع صاحب الجد لا ينفعه جده بدلا منك او بدلك، مش بدلا منك بدلك، بمعنى اذا كان هذا الحظ بدلا او بدلك. وانما ينفعه إذا كنت أنت معه، إذا كنت أنت توفقه، إذا كنت أنت تلهمه العمل الصالح، إذا كنت أنت تسدده وتوفقه. فهمتم هذا المعنى؟ طيب طيب هذا معنى. طيب لو جعلنا من هنا للابتداء، من هنا للابتدائية، يبقى في هذه الحالة يمكن أن نجعل ينفع متضمنة لمعنى يمنع. يبقى صاحب الحظ لا، ممكن نخليها بمعنى ينفع ممكن نخليها بمعنى يمنع. يبقى صاحب الحظ لا ينفعه الزرسري يقول هذا، يعني يقول صاحب الحظ لا ينفعه منك الجد الذي يستحقه، إنما ينفعه أن تمنحه منك التوفيق. يبقى الحظ الذي منك، والمقصود بالحظ هنا حظ الدنيا، الحظ الحاصل منك يا رب، هنا من المعنى الابتداء الحظ والنصيب الحاصل منك، من هنا ابتدائية الحاصل منك المبتدأ منك لا ينفع صاحبه. هذا الحظ حظ من حظوظ الدنيا، إنما ينفعه حظه من الآخرة، إنما ينفعه العمل الصالح، إنما ينفعه أن توفقه للطاعة. كده واضح؟ لو جعلنا من هنا الابتداء الغاية، يبقى الحظ والنصيب اللي هو ما كان من أمر الدنيا الحاصل منك يا رب لصاحب الحظ، هذا الحظ لا ينفعه، إنما ينفعه ماذا؟ أن توفقه للعمل الصالح، ينفعه حظه من الآخرة، لا ينفعه حظه من الدنيا. فمن هنا الابتداء الغاية. طيب، معنى آخر، أن نجعل من هنا بمعنى، أن نجعل يمنع بمعنى ينفع بمعنى متضمنة بمعنى يمنع. يبقى صاحب الحظ لا يمنعه حظه منك، صاحب الحظ لا يمتنع بحظه، صاحب الحظ لا يمتنع بحظه من الله، بل الله عز وجل قادر عليه وهو صاحب الحظ. يبقى هو لا يمتنع من الله بحظه. قال الشيخ رحمه الله: والجد الحظ، ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ حظه. يبقى الحظ لا ينفع صاحبه. طب إذا جعلنا من بمعنى البدل، إذا كان هذا الحظ بدلك يا رب، هو ليس له من الله نصيب، لكن نصيبه من الدنيا، فما كان من نصيبه في الدنيا لا ينفع، وإنما ينفعه العمل الصالح. والجد هنا وإن كان مطلقا فهو محمول على حظ الإيه؟ على حظ الدنيا. كده واضح؟ وقوله منك متعلق بينفع، وينبغي أن يكون ينفع متضمن معنى يمنع. يعني صاحب الحظ لا يمتنع بحظه من الله، الله عز وجل يقدر عليه وهو صاحب إيه؟ وهو صاحب الحظ، لا يمتنع عن الله بحظه أو ما يقاربه. قال الشيخ: ولا يعود منك إلى الجد على الوجه الذي يقال فيه حظي منك قليل أو كثير، بمعنى عنايتي بك أو رعايتي لك، فإن ذلك نافع. ما معنى هذا الكلام؟ لو جعلنا منك متعلق، يعني الجد الحاصل منك، الجد الحاصل إذا كان حاصل من الله يبقى ينفع، ماشي؟ يعني الشيخ يقول إيه: ولا يعود منك إلى الجد على الوجه الذي يقال فيه حظي منك قليل أو كثير. يبقى ولا ينفع، يعني كأن الجد إذا كان حاصلا من الله فهو نافع، يعني الجد إذا كان حاصلا من الله فهو نافع. ولا يعود لا يتعلق صح؟ إيه؟ ولا يعود منك إلى الجد لا يتعلق به صح؟ لا يتعلق بالجد، يعني الجد الحاصل منك. بس على كل إن الشيخ الزمخشري في الحاشية أجاز أن يكون الجر والمجرور المتعلق بينفع ومتعلق بالإيه؟ بالجد، على معنى أن الحظ الحاصل من الله هو الحظ الحاصل من الله للعبد هو حظ الإيه؟ الدنيا. فهذا الحظ من الدنيا حاصل من الله عز وجل، ولا ينفع العبد على الحقيقة، وإنما ينفعه حظه من الآخرة. طب الحاصل عندي كده إيه؟ أن من هنا بمعنى البدل على الراجح، وذكرنا معناها على معنى البدل، وأجاز البعض أن تكون بمعنى ابتداء الغاية، وبينا المعنى على كونها ابتداء الغاية. طيب الجار والمجرور يتعلق بينفع، وأجاز البعض أن يتعلق بالجد. طب ينفع باقي على معناها، هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني أنها متضمنة لمعنى يمنع، هذا ما إيه؟ ما ذكرناه من مباحث في هذه الجملة. وعلى كل الشيخ في مغني اللبيب في معاني من ذكر هذا الحديث وعلق عليه تعليقا إيه؟ تعليقا طويلا يعني. وفي أمر معاوية بذلك، معاوية أمر هو المغيرة بن شعبة في مكان، أرسل إلى معاوية في مكان آخر في الشام بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلما ورد وراد مولى المكرم شعبة على معاوية وجده يأمر الناس بأن يقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث فيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه ولاة الأمر أنهم ينشرون السنة في الإيه؟ في الناس. وفيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث وإجرائها مجرى الإيه؟ المسموع. هذا ثبت من فعل المغيرة وفعل معاوية. وثبت قبله بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اكتب لي هذا، فقال اكتبه لأبي شاه ماشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فما يخرج من هذا، يشير إلى فمه صلى الله عليه وسلم، فما يخرج من هذا إلا الحق، أو فما يخرج منه إلا الحق. فالكتابة كتابة الحديث ثابتة بإيه؟ والنبي كتب أيضا إلى الأمصار وإلى الملوك، وقامت عليها قامت عليهم الحجة بالكتاب. والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره. أنتم في علم المصطلح تدرسون هذا صح؟ ما سبق ما صح بنقل العدل الإيه؟ الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وهم يقسمون الضبط إلى إيه؟ ضبط صدر وضبط كتاب. وفيه قبول خبر الواحد لأن المغيرة وهو واحد أرسل بهذا الذكر إلى إيه؟ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعمل به معاوية. قال وهو فرد من أفراد الله من أفراد لا تحصى. وده ما قلنا نقرر قبل ذلك ونقول إيه؟ نقول أن إثبات الحجية أي دليل أنت تثبت حجيته يحتاج إلى دليل إيه؟ إلى دليل قاطع. إثبات الحجية يحتاج إلى دليل قاطع. طب من يقول لنا أن خبر الواحد حجة لا يثبته إلا إيه؟ إلا دليل قاطع. طب هذا الذي ذكره ليس بقاطع، قد يكون في خطأ من معاوية، وقد يكون في خطأ من المغيرة بن شعبة، أو يكون هذا صدر عن اجتهاد منهم. على كل لا يفيد إلا الظن، هو لا يمكن أن يفيد القطع، ولا يمكن أن يثبت القطع بفعل المغيرة بن شعبة وفعل معاوية إقرار معاوية له. هذا فرد يضم إلى إيه؟ إلى أفراد لا تحصى، فيحصل من مجموعها إيه؟ أن الصحابة رضوان عليهم أجمعوا على العمل بخبر الواحد، والإجماع دليل قاطع. وتواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم عملوا بخبر الواحد، وهذا التواتر يفيد الإيه؟ يفيد القطع. وقوله عن قيل وقال الأشهر فيه بفتح اللام على سبيل الحكاية. أنت تقول قيل كذا وقال فلان كذا، المقصود اللي هو تناقل الإيه؟ تناقل الأخبار وتناقل الأحاديث من غير تثبت. يبقى أنت تحكي قول القائل قيل كذا وقال كذا، يبقى قيل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وقال فعل ماضي مبني للفعل. طيب غير الأشهر بقى عن قيل وقال على إيه؟ على أن أنا عندي القول مصدر صح بالواو، هو القول والقيل والقال الثلاثة إيه؟ مصدر بمعنى واحد. يعني أقول قلت قولا وقلت قيلا وقلت قالا، يبقى وكان ينهى عن قيل مصدر قال، وقال مصدر قال. واضحا. وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة، لأنه ليس كل حكاية تمنع. كيف وقد حكى الله عز وجل لنا ما كان من أخبار السابقين، وحكى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أخبار السابقين. ماشي. وهذا النهي لا بد من تقييده بالإيه؟ بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطأ، الخطأ والإيه؟ والخطأ. قد قيل كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما إيه؟ بكل ما سمع. لا بد أن يقيد بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع التي لا يؤمن معها وقوع الخطأ والخطأ والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين، من غير تعيين للقدر، من غير يقين. عندك من غير إيه؟ يقين. والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين. ماشي. من غير يقين وتسبب. والإخبار ويكمل التي لا يؤمن معها وقوع الخطر والخطأ والتسبب إلى وقوع الفساد من غير يقين، والإخبار بالأمور الباطلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال بعض السلف لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع. حديث معاذ قال يا رسول الله ألا أحدث الناس فيستبشروا؟ قال لا تحدثهم فإيه؟ فيتكلوا. وأما إضاعة المال فحقيقته المتفق عليها بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية. إنفاق المال في غير تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية هذا يعد إضاعة للمال، وذلك ممنوع. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد، حتى قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح، إما في حق مضيعها لا يجب أن ينفقه بعد ذلك، أو في حق غيره كأن يكون مسؤول عن نفقات آخرين، فهو يضيع المال فيضيع ما كان ينفقه على نفسه وما كان ينفقه على أهله وأولاده. وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح مصالح يا محمد عندك مصالح الأخرى، يعني المصالح الدينية التي تتعلق بالدار الإيه الأخرى بالألف واللام، مصالح إيه؟ مصالح أخرى. وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح أخرى هكذا الأخرى، المقصود بالأخرى اللي هي الدار الإيه الدار الأخيرة، فلا يمتنع من حيث هو كثرة، فلا يمتنع من حيث هو كثرة. وهذا وارد عن الصحابة، عمر تصدق بنصف ماله، وأبو بكر تصدق بإيه بكل ماله، وعمر تصدق بالآلاف من الدراهم، عثمان ماشي قال لي فلا يمتنع من حيث هو كثرة. من حيث هو كثرة احتراز عن ماذا؟ هو لا يمتنع من حيث هو كثرة، لو أنفقت كل مالك أو أكثر مالك في سبل الخير هذا لا يمتنع من حيث هو كثير، لكن يمتنع من جهة قد يمتنع من جهة أخرى، وهو إذا ضيع حقا أولى من تلك الأمور التي أنفقت فيها المال. يبقى لا يمتنع من حيث هو كثرة، لكنه قد يمتنع من جهة تفويت حق آكد من تلك المصالح التي حصلتها بإنفاق المال فيه. كده واضح؟ وقد قالوا لا صرف في الخير، لا صرف في إيه؟ في الخير. وأما إنفاقه في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله، يعني إذا كان مالك قليلا فأنت تنفق في مصالح نفسك مصالح الدنيوية، لكن إنفاق لا يليق بإيه بقدر مالك. هو قد يليق برجل آخر ماله أكثر من إيه من مالك، لكن لا يليق بك. يعني أنت تنفق مثلا 10 في اليوم، هذا قدرك، إذا أنفقت 100 فهذا زائد عن إيه عن قدرك. هل هذا يعد أنت ما أنفقته في حرام؟ يعني أنت تنفقه في إيه؟ في مطعم وملبس ونحو ذلك، هل هذا يعد سفها أم لا؟ والمشهور أنه إسراف. ما الفرق بين الإسراف والسفه؟ والله إذا كان إسراف فحكمه المنع، فحكمه الإيه؟ المنع، ويعاقب المرء على فعله، هذا ما يترتب على كونه إسرافا. وإن كان سفها فالذي يترتب عليه الحجر، فالأثر مختلف. إذا قلنا أنه سفه حجرنا عليه، وإذا قلنا أنه إسراف لا نحجر عليه، ولكن نقول ها أنت ممنوع من هذا الفعل شرعا، وإذا فعلته تعاقب من قبل الشرع عليه، لا تعاقب من جهتنا نحن. كده واضح. وقال في كونه سفها خلاف، والمشهور أنه إسراف. طيب ومع كونه إسراف في كونه سفها خلاف، في كونه إسراف خلاف. وقال بعض الشافعية ليس بإيه، ليس إيه بإسراف. كله بإسراف. أنا عندي شوية سفه وشوية إسراف. طيب نشرح على ما عندكم. ففي كونه إسرافا خلاف، والمشهور أنه إسراف. وقال بعض الشافعية ليس بإسراف، لأنه تقوم به مصالح البدن وملاذه، وهو غرض صحيح، وظاهر القرآن يمنع من إيه، يمنع من ذلك، اللي هو قوله تعالى إيه؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والأشهر في مثل هذا أنه مباح، أعني إذا كان الإنفاق في غير معصية، وقد نوزع فيه أي في القول بإباحته. يعني هذا الأمر برضك يحتاج إلى ضبط. يعني إذا أنفقت المال في مطعم مباح وملبس مباح، وكان هذا الإنفاق على وجه لا يليق بقدر مالك، يمكن أن نقول فيه إذا كان هذا يؤدي إلى ضياع حقوق أكد فهو ممنوع إيه؟ ممنوع منه. وإذا كان لا يؤدي إلى ضياع مثل هذه الحقوق، يأتي قول الشيخ بأنه إيه؟ الأشهر أنه مباح. وأما كثرة السؤال ففيه وجهان، أحدهما أن يكون ذلك راجعا إلى الأمور العلمية. تفهمون هذا؟ وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم أو فحرم عليهم من أجل مسألته. وفي حديث اللعان لما سئل عن الرجل يجلو مع امرأته رجلا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابه. وفي حديث معاوية وإن كان فيه ضعف نهى عن الأغلطات، وهي شداد المسائل وشعابها التي توقع من يجيب عنها في الإيه؟ في الغلط. هي سميت بالغلطات لماذا؟ أنت تسألني مسألة فيها من الصعوبة ما فيها فتوقعني أن في الإيه في الخطأ. طيب يبقى إذا كان مسائل علمية لا تدعو الحاجة إليها يبقى لا يتكلف سؤالها ويكون هذا نهي عن إيه عن مثل هذه المسائل. وإنما كان ذلك مكروها لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه. الاجتهاد يقوم على الظن، فأنا أجتهد وأتعب نفسي ويعني أقول لك قولا بالظن قد يصيب وقد يخطئ مع أنه لا حاجة تدعو لمثل ذلك مع عدم الأمن من العثار وخطأ الظن. والأصل المنع من الحكم بالظن إلا حيث تدعو الضرورة إليه. يبقى هذا يمكن أن يحمل عليه الحديث اللي هي كثرة الإيه السؤال في المسائل العلمية. مثلا أنت سأل الشيخ في المسائل والأصول المسائل المعقدة تكون من هذا الباب؟ هو فيفا لا ليس من هذا الباب. أنت في محل الدرس تسأل لتفهم وتتعلم لتعلم. ف لكن يعني تكلف الأسئلة يمكن أن يكون بين المستفتي والمفتي. تقول مثلا ولو حصل كذا ولو حصل وتفترض افتراضات إيه بعيدة جدا فتكلفني أنا أن إيه أن أنظر في تلك الاحتمالات البعيدة جدا وأعطيك حكم الأشياء ربما لا تقع. لكن أنت مثلا تدرس الكتاب فيه عبارات صعبة، ما معنى هذه العبارة؟ هذا ليس مما يكره، مسألة صعبة طب أنت تريد أن تفهمها. فحرم عليك من أجل المسألة هي عائلة التعين الحديث هو علة. طب لم أفهم السؤال. هي علة التعين لكسب السؤال فحرم عليك من أجل المسألة هي هو الحديث معناه شيء كان مثلا يتعامل به الناس أو يأكله الناس وهو على الحل فأنت سألت عن حكمه فلما كان سؤالك سببا في نزول الحكم وهو وتحريمه وهو قبل سؤالك كان على الإيه على الحل والإباحة فأنت منعت الناس من شيء وكان سؤالك سبب في هذا المنع. إذا كان هي علة هي انتهت الآن إذا كان علة في تحريم كسب السؤال لا لا لا لا لا ده معنى من ضمن المعاني ليس كل المعاني ليس كل المعاني اللي هو لم يقل هذا فقط من الأمور التي تضاف إلى ذلك هو إيقاع المجتهد في الخطأ. إيقاع المجتهد في الخطأ أنت تأتي باحتمالات تقول إذا وقع مني كذا في حالي كذا في حالي كذا وتبعد الاحتمالات تكلفني أنا أن أجتهد في أمور ربما إيه ربما لا تقع فتتعبني وربما توقعني في الايه في الخطا. فهذا من جمله المعاني التي ينهى من ينهى عن من اجلها يعني ينهى عن كثره السؤال من اجلك. يبقى ليس هذا المعنى وحده. ممكن لو توسعنا في المعنى يمكن أن يتحقق هذا المعنى الآن. يعني مثلا أنت رجل عندك أموال وعندك عمال وتسمح لهم مثلا إيه ببعض التجاوز في بعض الأمور. يعني مثلا أنت تصنع خبزا فيعني تترك لهم الخبز يأخذون منه يعني ما يحتاجونه في نهاية يومهم. فجاء رجل منهم وقال لك الخبز الذي نأخذه في نهاية اليوم ما حكمه؟ تقول لا تأخذه رغيفا. فهو كان مباحا من أجل مسألتك إيه منع منه. يعني فممكن هذا يدخل معنى في هذا المعنى. في قوله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ الوجه الثاني أن يكون ذلك راجعا إلى سؤال المال. نهى النبي عن كثرة السؤال أن تطلب المال من الناس. ماشي؟ السؤالات العلمية أو الأسئلة العلمية المتكلف فيها التي لا تمس الحاجة إليها، هذا أحد المحامل. المحمل الثاني هو أن تسأل الناس أموالهم، أن يعطوك من أموالهم. وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة الناس، ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع. يعني ليس كل صور السؤال ممنوعة. إذا كنت تسأل الناس أموالهم لحاجة بك، ماشي، فهذا في محل الإباحة. وقد قال الله تعالى إيه؟ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الفقير الذي لا يسأل، والمعتر هو الفقير الذي يتعرض للناس ويسألهم. ماشي. ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع، وذلك حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال ويكون الباطن خلافه. ظاهر حالك أنك فقير تحتاج إلى الأموال فتعطى لذلك، وباطن الحال أنك إيه؟ أنك من المسيرين الأغنياء. السؤال في هذه الحالة ممنوع شرعا. أو يكون السائل مخبرا عن أمر هو فيه إيه؟ هو كاذب فيه. قال لي يقول لك أنا مريض، أنا فقير، أنا وهو ليس كذلك. لأن الله يقول إيه؟ وقد جاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذا، وهو ما روي أنه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين. مات رجل من أهل الصفة وترك إيه؟ فقال النبي فترك دينارين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان. ماشي. كيتان الكي ما يكون بالنار، الكي بالنار. وإنما كان كذلك والله أعلم لأنهم كانوا فقراء مجردين يأخذون ويتصدق عليهم بناء على الفخر والعظم. وظهر أن معه هذين الدينارين، فهو بهذين الدينارين يكون إيه؟ غني على خلاف ظاهر الحال. والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال، فإذا قيل بذلك وهو أنه يجوز للرجل أن يسأل الناس أموالهم، فيبقى النظر في تخصيص المنع بالكفر. كأن تقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، أما أصل السؤال من غير كثرة فلا يكون ممنوعا منه. فإنه إن كانت الصورة تقتضي المنع فالسؤال ممنوع قليله وكثيره وقليله، وإن لم تقتضي المنع فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة لكن للكثير من السؤال، مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة عن كراهة، فتكون الكراهة في الكثرة أشد وتكون هي المخصوصة بالنهي. فإنه إن كانت الصورة تقتضي المنع كالغني الذي يسأل الناس أمواله، مش الشيخ قال لا شك أن بعض صور السؤال ممنوعة شرعا كالغني في باطن الحال وظاهر حاله الفقر، ومع ذلك يسأل الناس إيه أموالهم. ألك إذا كانت هذه الصورة كتلك الصورة التي معنى تقتضي المنع فقليل السؤال وكثيره ممنوع. فإنه إن كانت الصورة ماشي، إحنا شرحنا الصورة أي الحالة، فإنه إن كانت الصورة أي الحالة تقتضي المنع كأن يكون غنيا ويسأل الناس، فالسؤال ممنوع قليله وكثيره. وإن لم تقتضي المنع كالفقير الذي يسأل، فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة لكثير من السؤال. يعني أيها الفقير أنت منهي عن كثرة السؤال، أما السؤال من غير كثرة فلا إيه؟ فلست ممنوعا منه. طب الشيخ بيقول لي مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة إلى عن كراهة، فتكون الكراهة في الكثرة أشد، وتكون هي المخصوصة بالنهي. يعني يمكن أن نقول الأمر على ثلاثة مراتب مثلا، ممكن نقول هكذا، ممكن نقول مثلا الفقير منهي عن كثرة السؤال من غير حاجة. طيب، طب وقليل المسألة، قليل السؤال لم يرد فيه نهيا صريحا وإن كان خلاف الأولى، فالكراهة فيه أقل وهي خلاف الأولى لأنه لم يرد فيه نهي صريح. النهي الصريح ورد في كثرة السؤال، يبقى النهي القليل لم يرد فيه نهي صريح، فلا يكون مكروها الكراهة شديدة وإنما هو خلاف الأولى. فهو إن فعله يكون إيه؟ يكون جائزا مع كونه خلاف الأولى. ويبقى نهى عن كثرة السؤال متعلقة بإيه؟ بما كان السؤال فيه كثيرا. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال في حق من يجوز له السؤال، نهى النبي عن كثرة السؤال في حق من يجوز له السؤال. طب من لا يجوز له السؤال ينهى في حقه عن قليل السؤال وكثير. وتبين من هذا أن من يكره السؤال مطلقا حيث لا يحرم ينبغي أن يحمل قوله كثرة السؤال على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية، أو يجعل النهي دالا عن المرتبة الأشدية من الكراهة. يعني من يقول إيه؟ الشافعي رحمه الله يجيز السؤال إذا كان لحاجة. طب من يمنع السؤال مطلقا؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال ولم ينهى عن قليل السؤال، كيف تجيب عن ذلك؟ فكل السؤال الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو سؤال الناس أموالهم، إنما هو السؤال عن المسائل العلمية المتكلف فيه. هذا أحد التصرفات. أو التصرف الثاني أن يقول لك إيه؟ كلاهما كثرة السؤال وقلته كلاهما منهي عنه، كلاهما إيه؟ منهي عنه. وغاية ما في الأمر أن هذا الحديث نهى عن إيه؟ فيه النهي عن كثرة السؤال لأن كراهتها أشد، وهذا لا يمنع أن قليل السؤال منهي عنه في أدلة إيه؟ أخرى. طيب، قال نهى عن كثرة السؤال وعن عقوق الأمهات. وتخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في الآباء أيضا لأجل شدة حقوقهن، ماشي، ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة إلى الآباء، وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر لإظهار عظمه في المنع إن كان ممنوعا وشرفه إن كان مأمورا به. يبقى ليس كل قيد يذكر يقصد به التخصيص، ماشي، قد يقصد به التعظيم في المنع أو التعظيم في الشرف، وقد يراعى في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى فيخص الأدنى بالذكر، وذلك بحسب اختلاف المقاصد. أحيانا ينبه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بسمطار يؤديه، فنبه بالأعلى فإن تؤمن على دينار يؤديه من باب أولى، فنبه بالأعلى على الأدنى، ونبه بالأعلى القنطار، نبه بالقنطار على الدينار، فذكر الأعلى ونبدأ به على الأدنى وفي العكس. ومنهم من يتأمنه بدينار لا يؤديه إليك، إذا هو كان لا يؤتمن على دينار فهو لا يؤتمن على القنطار من باب أعلى، وذلك بحسب اختلاف المقصود. لو قال لك حافظ على الصلاة الوسطى، هل يفهم من ذلك أنك لا تحافظ على غيرها؟ طب لماذا خصص الصلاة الوسطى بالأمر دون غيرها من الصلوات؟ تقول لعظم شرفها، ده كده مثال لقوله تعالى وشرفه إن كان مأمورا. قل لا تعق الأمة، لماذا خص الأمة؟ لإظهاره عظم منع العقوق في حقه. قال الشيخ ووأد البنات، ووأد الايه البنات. طيب خلاص لا نتخلص من البنات بطريق الوأد، نتخلص منهم بطريق القتل، ماشي. والحديث نهى عن ايه؟ عن وأد البنات. الشيخ قال لك لا، لا ليس كذلك، قال لك عبارة عن دفنهن مع الحياة. وهذا التخصيص بالذكر ليس المقصود به التخصيص فيباح غيره، لأنه كان، وهذا التخصيص بالذكر لأنه كان هو الواقع في الجاهلية، فلا يقال بمفهومه الايه المخالف، فيتخلص منهن بغير هذا الطريق. فتوجه النهل إليه لأن الحكم مخصوص بالايه بالبنات، وأد البنات ووأد الأولاد أيضا، وأد البنات ووأد الأولاد الذكور. ومنع وهاك، راجع إلى السؤال مع ضميمة النهي عن المنع. وهذا يحتمل وجهين، هذه القولة ومنع وهاك، أحدهما أن يكون المنع حيث يؤمر بالإعطاء، وعن السؤال حيث يمنع منه، فيكون كل واحد مخصوصا بصورة غير صورة أخرى، يعني أن يفترق، أن يفترق. كيف هذا؟ وينهى عن المنع هات بمعنى ماذا؟ معنى اعطني، هات بمعنى اعطني. أنا أقول يا محمد أخرج الزكاة مالك فتمنعها، هنا يأتي معنى الإيه؟ المنع. طب يبقى منع ما يجب عليه أن يبذله، وهات وطلبي ما لا يستحقه، اعطني من كذا، اعطني ما كذا، طلب ما يستحقه أو ما لا يستحقه. يبقى هذا نهي عن ماذا؟ نهي أن يكون المنع حيث يؤمر بالإيه؟ بالإعطاء. أنت الآن مأمور بأن تعطي وأن تدفع زكاة مالك فتمنع، هذا منهي عنه، ويدخل في قوله ونهى عن منع. وعن السؤال هات اعطني، حيث يمنع منه، حيث يمنع من السؤال، تطلب شيئا لا تستحقه، أو تسأل الناس أموالهم ولا حاجة لك تسوغ لك هذا السؤال. أنت تكفل عندكم في الشارع تقول هات 5 جنيه. فيكون كل واحد مخصوصا بصورة غير الصورة الأخرى. طب ممكن أن يجتمع في حق الشخص الواحد، الشخص الواحد ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يفعلون الأمرين. أقول له لك اعطيني ما وجب عليك أن تعطيه فتمنعه، وفي الوقت نفسه أنت تطلب ما لا تستحقه. فالمنع والهات كلاهما متحققان في إيه؟ في الشخص، هو يمنع، يعني زي كما في الآية إذا اكتالوا على الناس يأخذون المكيالة وافيا، إذا هم أعطوا للناس يعطون المكيالة ناقصا، في الصورتين معهم. قال و مخصوصا بصورة غير صورة الأخرى، فيكون كل واحد مخصوصا بصورة غير صورة الأخرى، الصورة الآخر، أن يفترق في شخصين، أنت منعت ولم تطلب، وهذا طلب ولم يمنع، ويمكن أن يجتمع في إيه؟ في شخص منع وطلب، منع ما وجب عليه وطلب ما لا يستحقه، والثاني أن يجتمع في صورة واحدة ولا تعارض بينهما، فيكون وظيفة الطالب ألا يسأل، ووظيفة المعطي ألا يمنع إن وقع السؤال. كده واضح؟ قال: وهذا لا بد أن يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرما على الطالب. إذا كان المطلوب محرما على الطالب أنت لا تجيبه إلى طلبه، وهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أحد الناس يعني إيه أعطني الولاية، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عبد الرحمن بن سمرة إنك امرؤ إيه ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة نداء خزي وندامة إلا من أخذها بحقه. فيعني من طلب شيئا ليس له لا تقول أنت النبي صلى الله عليه وسلم نهاني عن المنع فأنا أبذله له، لا لا، يستثنى هذا من النهي، فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه لكونه معينا على الإثم، ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الكثرة من السؤال، والله أعلم. ماشي، أنا سأقف هنا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.